قال ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعجدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين لو نلاحظ المؤلف ماذا قال؟ تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره، واضح؟ يعني خيرك، إما أن تضعها تحت السرة وإما أن تضعها على السرة وإما أن تضعها على الصدر. لماذا قال هذا؟ لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يثبت عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم في مكان وضع اليدين على الصدر على النحر على البطن على السرة تحت السرة، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في هذه المسألة ضعيفة، ما ثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت نعم أحاديث على سرته تحت سرته على بطن على صدره على نحره، جاءت أحاديث في هذا لكن كلها ضعيفة، لم يثبت من هذا شيء. ولذا يعني المسألة فيها سعة ولا يشق على الناس في هذا، فإن رأيت رجل يصلي هكذا لا بأس، يصلي هكذا لا بأس، يصلي هكذا لا بأس، يصلي تحت سرتي لا بأس. الأمر في هذا واسع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا تجد أن أهل العلم بعضهم قال يضعها على صدره، بعضهم يقول يضعها على سرته، وبعضهم يقول تحت سرته، أمر واسع في هذا جدا.